الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة إلى يوم الدين. في من الصراط ومن وسائل الدعوة وصلنا إلى وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا نعمل وسيلة، الوسيلة في اللغة يدور معناها على ما يتوصل به إلى الغاية، وهي كذلك في العرف والاستعمال الشائع، يعني كل ما يوصلك إلى غاية وهدف فهو وسيلة. والمقصود بوسائل الدعوة كل طريق أو أسلوب أو آلة توصل إلى تحقيق أهداف الدعوة. حكم الوسيلة في الدعوة إلى الله، الوسائل تنقسم إلى ثلاث أقسام. أولا وسيلة منصوص عليها، فهذه لا خلاف في مشروعية استعمالها لتحقيق هدف من أهداف الدعوة، منصوص عليها مثلا بخطبة الجمعة فإنها فرض، فهي وسيلة لنشر العلم وتعليمه. ثانيا وسيلة منصوص على تحريمها، فهذه لا خلاف في عدم مشروعية استعمالها لتحقيق هدف من أهداف الدعوة، وكل ما حرمه الله تعالى فلا يجوز استخدامه في الدعوة إلى الله ولو أدى إلى نفع المسلمين، وذلك في القصص المكذوب والحكايات الملصقة والأحاديث الموضوعة للمبالغة في الترغيب والترهيب. فإن هذه الأساليب وإن كانت تفيد أحيانا في توبة بعض العصاة وهداية بعض الناس، إلا أن هذا من الكذب الذي حرم الله أصله. وكذلك العبادات المتبعة في السماع الصوفي والمعازف ونحو ذلك مما حرمته الشريعة. سماع الصوفي يعني حولوا الغناء يعني للغرام، وهذا حولوا الصوفية إلى غناء التغني بمحبة الله، محبة الرسول، محبة الدين وكذا. فهذا نوع يعني قد يجلب بعض الناس إلى الإسلام، لكن أصل يعني الغناء محرم فيصبح وإن كان يفيد، لكن هذه الوسيلة في أصلها محرم. الوسيلة الثالثة أو النوع الثالث من الوسائل، وسائل دلت الشريعة على إباحتها بالنظر إلى ذاتها إما بنص أو باستصحاب البراءة الأصلية، فهذه يجوز استعمالها لتحقيق هدف من أهداف الدعوة. هذه الوسيلة التي لم يأتي فيها نص يأمر بها، فمثلا الجمعة يأتيها نص، التبليغ بلغوا عني ولو آية فيها نص، هي وسائل ما جاء فيها نصوص بالنظر إلى ذاتها، ولكن إما أن تكون إذا كان ما جاء أصل في تحريمها فتبقى يعني على الإباحة، ودليل الإباحة يكون أصحاب البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل يحرم وينقل عن هذه البراءة الأصلية، فهذه يجوز استعمالها لتحقيق هدف من أهداف الدعوة. ومنها كل ما دخل المسلمين من استخدام مثلا مكبرات الصوت والطباعة ووسائل النشر والإعلان، كل هذه يعني وسائل مستحدثة وفي الأصل فيها الإباحة ولم يأتي بخصوصها تحريم. قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة والإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة غير الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك، لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله عز وجل. فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل وهذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. وهذا النص منقول من رسالة الشيخ وهي بعنوان الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء صفحة 18. كذلك يقول شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله: ليس للوسائل حد شرعي، فكل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود ما لم يكن منهيا عنه بعينه، فإن كان منهيا عنه بعينه فلا نقر به. فلو قال: أنا أريد أن أدعو شخصا بالغناء والموسيقى لأنه يطرب لها ويستأنس بها، وربما يكون هذا جذبا له فأدعوه بالموسيقى والغناء، هل نبيح له ذلك؟ لا، لا يجوز أبدا. لكن إذا كانت وسيلة لم ينهى عنها ولها أثر فهذه لا بأس بها. فالوسائل غير المقاصد، وليس من اللازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها يقول هذه جائزة وهذه غير جائزة، لأن الوسائل لا حصر لها ولا حد لها، فكل ما كان وسيلة لخير فهو خير. وهذا قاله الشيخ في لقاء الباب المفتوح 15-49-50. الفقرة الثالثة من البحث: حكم الوسائل التي تختلف فيها المصالح والمفاسد. في نوع وسائل يصير فيها مصلحة يصير فيها مصلحة. الوسائل التي تختلف فيها المصالح والمفاسد كتولي الولايات في ظل حكومات المعاصرة. الوسيلة يعني ممكن يكون وزير مثلا في حكومة من هذه الحكومات التي مع الإسلام صار ضد الإسلام، فهل يحل له يجوز له أن يعني يتولى ولاية من هذه الولايات في ظل هذه الحكومات المعاصرة؟ والدخول إلى المجالس النيابية، الدخول من المجالس النيابية ليس خيرا كله، فإنه دخول وفيه علمانيون وفيه آخرين وفيه لغط وفيه محاولات إقصاء الشريعة وهذه، فهذه تختلف فيها يعني المصالح الشرعية من أمر المعروف أنها منكر محاولة تشريع قوانين من الإسلام مع المفاسد الموجودة. الدخول للمجلس النيابية في ظل الأنظمة المسمى بالديمقراطية، والدخول إلى الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية ينظر فيها، هذه الوسائل هذه تختلف فيها المصالح والمفاسد، فهذه ينظر فيها، فإن ترجحت مصلحتها فهي مشروعة، وإن ترجحت مفسدتها فهي غير مشروعة. إذا طغت المفاسد على المصالح فيها لا، بل هتخسروا أكثر من تربحوا، فتكون غير مشروعة. أما إذا كانت يعني المصالح أفضل وأكثر من المفاسد يكون نعم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسرات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا تزاحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لن يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو من جل الشريعة، هذا هو. يعني ينبغي أن نقول أن هذه مصلحة وهذه مفسدة من جل الشريعة، مش بالميزان يعني الهوى ولا بميزان الأشياء الشخصية. فليس المصلحة يعني مصلحة زيد وعمر مصلحة الدين، هل المصلحة الشرعية هنا المصلحة التي جعلها الله مصلحة والمفسدة التي جعلها الله مفسدة؟ فالنظر بهذا. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لكن يعني اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعد العمل لأساس النص، ما كان العمل نص، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. يعني هذا الأمر هو مشابه للحرام أو مشابه للحل وهكذا. وقال يقول: وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاته على الأحكام. يعني الشخص إذا كان عليم بالنصوص فإن لا تعوز أن يعرف النص الذي يجب اتباعه في هذا الأمر. ثم: ولا يجوز تحريم وسيلة من الوسائل بدعوى أنها لم تكن موجودة في العصر الأول، فإن هذا ليس دليل على التحريم، فإن مجرد الترك لا يكون دليل على التحريم ما لم يكن مقصودا من باب القربة مع قيام الداعي للفعل. ولا يخفى أن ترك السلف لهذه الوسائل الحادثة في هذا العصر سببه أنها لم تكن موجودة في زمان. الفقرة الرابعة من البحث هو: أعظم الوسائل في الدعوة إلى الله. ما هي أفضل وأعظم الوسائل في الدعوة إلى الله؟ أعظم وسيلة في الدعوة إلى الله التعليم، قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه أعظم وسيلة يعني للدعوة الله تبارك وتعالى التعليم، ولذلك كان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم. فأعظم ما يدخل في التعليم تعليم الكتاب والسنة. طبعا شو نعلم؟ يعلم الكتاب والسنة. فيدخل في التعليم أول شيء حفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه. أعظم وسيلة الدعوة إلى الله هي تعلم القرآن وتعليمه ونشره، فهو الكتاب المعجز الذي لا يمحوه الماء. ومعنى لا يمحوه الماء يعني لو اجتمع أهل الأرض علشان يغسلوا صفحاته وينهوها ما يمكن. القرآن كتب الله له البقاء، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني هذا معجزته صلى الله عليه وسلم القرآن. فكثرة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مرده إلى هذا القرآن الذي يقطع العذر ويدمغ الباطل وينفذ إلى القلوب ويجمع العين ويحيي موات القلوب وينير البصائر. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا سمى الله القرآن روح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالعناية بكتاب الله حفظا وفقها وتعليما ونشرا وترجمة لمعانيه من أكبر أسباب الهداية ونشر الإسلام في العالم. وقد أمر الله أن يجاهد به الكفار، فقال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. ذلك من ضمن أشياء القرآن أن القرآن ما ترك عقيدة من العقائد مما هي في وقته وما في بعد إلا وناقش أهلها ودحضها وبين وسيل الضحضة. فهذا هو القرآن، الجهاد بالقرآن، لأن القرآن يدحض كل يعني دعوة من هذه الدعوات الباطلة غير دعوة الإسلام، وكله غير دعوة الإسلام فباطل. أيضا من أعظم الوسائل في الدعوة لله إعلاء منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة ونشر كتب السنة. الوسيلة الثانية من الوسائل العظمى في الدعوة لله هي تعليم الأمة حق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلاء منزلته في الأمة ونشر كتب السنة ورفعه ليكون هو الأسوة والقدوة لكل مسلم، لأن هذا إبراز النموذج الذي يحتذى. ولا يجوز أن يخلو بيت مسلم من أصل من الأصول الصحيحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعناية بنشر صحيح السنة وتعليمها والتفقه فيها وتدريس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله ماثلا في العيان أمام كل مسلم ليتأسى به في حركاته وسكناته في إيمانه ويقينه وصبره وجهاده وعبادته، بل في سمته وهديه ومخرجه ومدخله. ما قال تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيا. تجعل لله والرسول الإيمان به، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه للرسول وتسبحوه بكرة وعصيا لله سبحانه وتعالى. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي هو السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. فنشر يعني هذا السراج في الناس وإيضاحه وتعليم الناس وهداية الناس إلى يعني النبي واتباع النبي أكبر يعني وسيلة للدعوة لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من وسائل الدعوة، من أعظم وسائل الدعوة، استغلال الولايات العامة وأعظمها الإمام. الإمام العام أعظم وسيلة للدعوة في غير بعضها، لأن الإمام خلاص بهدايته تهدي الأمة، وكان الإمام مهتدي خليفة راشد خلاص. ولذلك لما يقول الإمام أحمد يعني المحمد كنا يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لدخلتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة. يقول: لو كان عارف الدعوة هذه الله يستجيبها لي أقول اللهم أصلح يعني ولي الأمر، لأن يقول إذا صلح تصبح الأمة بصلاحه. الإمام الذي يتولى أمور المسلمين فإن الإمامة أعظم وسيلة يتحقق بها بنشر الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وطبعا دفاع الكفار وقتالهم ومنعهم عن المسلمين. فالإمام درع وجنة كما قال النبي عن الإمام جنة لمن خلفه، وأعظم حماية للدين. وهي هذه الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم وسيلة ينتشر بها الدين، وهذه واجب الإمام ويتحقق بها أهداف الرسالة كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن. يعني الواقع بالسلطان، لأن كثير الناس تخاف من السلطان أكثر مما تخاف من القرآن. في القرآن يكون عنده يقرأه كذا وكذا، ولكن لما يكون السيف مشهر على رأسه يرتدع أكثر الناس هكذا. ومن أجل ذلك جعل الله الخلافة في الأرض لمن يقوم بهذه المهمة، فقال جل وعلا: وينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا من الوسائل تجديد الأمة بطاقاتها للدعوة إلى الله كل فيما يناسبه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وهو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى لكل مؤمنين أن يكونوا دعاء إلى الله. فإذا جندت الأمة كلها ولو كان كل واحد بكلمة كده في دعوة، هذه وسيلة عظيمة. فمؤمن مثلا يبلغ عن الله عن الرسول كلمة عمل هذا بلاغ. واحد مثلا ما عنده شيء ياخذ شريط ويروح يوزعه هذا عمل. فلو كان كل واحد يقوم بعمل في الدعوة مجند يعلم انه جندي ومجند في هذا بيكون هذه الأمة تصبح هي من اعظم يعني الوسائل في الدعوة لله. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال ايضا: نظر الله بي ان سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع. ثم الذي يبلغ يكون أفقه وأوعى من السامع الذي يسمع. فيجب أن تهب الأمة بكاملها كل على قدر طاقته نشر الدين وإبلاغ رسالة الله للعالمين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الحمد لله رب العالمين.